لماذا جبريل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ 3 مرات وهو يعلم بأنه لا يقرأ ولا يكتب؟ لما يقول له اقرأ؟ أولا، أنت يمكن أن تأتي لولدك الصغير الذي لم يتعلم بعد لا قراءة ولا كتابة وتقول له اقرأ ورائي، بسم الله الرحمن الرحيم، ولد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، فلماذا تقول له ذلك؟ أنت تريد أن تعلمه شيئا على سبيل التلقين. وجبريل عليه السلام جاء ليلقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الذي تكلم به الملك العلام سبحانه وبحمده ونزله على قلب نبيه وخليله وأمينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الأمين جبريل، فقال له اقرأ، كأنه يقول اسمع جيدا ما أقول لك ثم ردده حتى تتمكن من حفظه واستيعابه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر وراء جبريل عليه الصلاة والسلام مرارا حتى يحفظ ما قيل له، فأنزل الله عز وجل قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا ما يقال كإجابة عن هذا السؤال باختصار شديد، وإلا فالأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك، ولكن لضيق الوقت أكتفي بهذا إن شاء الله.